هناك إذن مدركات فوق مدركاتنا، لأن أجهزتنا الإدراكية محدودة المجال لا تعمل إلا في دوائر معينة، فإذا خرجت عن هذه المجالات ضلت وتخبطت. ثم إننا إذا أردنا أن نتطلع إلى ما وراء الحس فلا نتخذ من حواسنا دليلا إليه، بل يجب أن نجرد له الروح ونصفيه من شوائب الجسد، فهو وحده الذي يستطيع أن يرى شيئا فيما وراء المادة والحس. وهذا ما فعله الغزالي، فإنه اتجه إلى الرياضة الروحية وأخذ نفسه بالزهد والعبادة، طامعا أن ينكشف له من الحق عن هذا الطريق ما عجز عن إدراكه بعقله. يقول الغزالي: ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري، التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له، فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب. المنقذ من الضلال، صفحة 15. تحول الغزالي عن الفلسفة ونظر إلى علم الفلاسفة نظر استخفاف، ووصفه بالبلادة والاضطراب. يقول في هذا: والبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بكراء، والعمى أقرب إلى السلامة من بصيرة حولاء. تهافت الفلاسفة، الصفحة 3. الغزالي لم ينكر على الفلاسفة فطنتهم وذكاءهم، ولكنهم عند النظر في الإلهيات تتقطع بهم الأسباب فتخونهم فطنتهم وتزيء بصيرتهم ويجيء علمهم أعرج أعوج. وقد تولى الغزالي بعد أن ولى ظهره للفلسفة تفنيد مزاعم الفلاسفة وتزييف آرائهم، وألف لهذا كتابا سماه تهافت الفلاسفة. يقول في مقدمته: فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضا على هؤلاء الأغبياء يريد الفلاسفة، ابتدأت بتحرير هذا الكتاب ردا على الفلاسفة القدماء، مبينا تهافت عقيدتهم وتناقض كلمتهم فيما يتعلق بالإلهيات، وكاشفا عن غوائل مذهبهم وعوراته. تهافت الفلاسفة، الصفحة 3. فهذا قول فيلسوف عن الفلسفة الإلهية عند الفلاسفة وما وقع فيها من تخبط واضطراب، ولا ينبئك مثل خبير. ولا تحسبن هذا المنزع الذي ساق الفلاسفة قديما إلى عزل العقل عن قضايا ما وراء الطبيعة أو الإقرار بعدم قدرته على الرؤية الكاشفة في هذا العالم غير المنظور، لا تحسبن أن هذا إنما كان قبل أن يبلغ العقل رشده، وقبل أن تتحقق له هذه الانتصارات المذهلة في مجال العلم في هذا العصر. حتى لأوشك أن يخضع الكواكب لسلطانه ويتخذها بعض أوطانه التي يعيش فيها، كلا، فإن العقل اليوم بعد أن بلغ ما بلغ لهو أشد إدراكا لقدرته وأكثر فهما لحقيقته وأحد بصرا بموقفه من هذا الوجود. إنه بعد هذه المعرفة التي وصل إليها قد أصبح أكثر إيمانا من ذي قبل بأنه أعجز من أن يبلغ شيئا مما وراء الطبيعة والحس. إن العقل الحديث الذي آمن بالواقع وأبى أن يتلقى الحقيقة إلا من مصادر التجربة والعيان، هذا العقل قد وضع لكل شيء حدا واضحا، كما وضع لنفسه أيضا حدا لا يتجاوزه. إنه عرف حقيقته فيما عرف من حقائق معرفة واعية محققة، ولهذا فإن العقل الحديث يقرر في صراحة صريحة أنه لن يدخل في تجربة جديدة مع عالم ما وراء الطبيعة، إن هذا العالم محجوز عنه، ومن الغفلة أن يفتح المرء عينيه أمام حائط سميك ليبصر ما وراءه. يقول هربرت سبنسر: إن وراء العالم الطبيعي جانبا يستحيل على الإنسان معرفته. تجديد الفكر الإسلامي لمحمد إقبال، صفحة 122. وقد كان لهذه الحقيقة أثرها في تفكير المفكرين المحدثين، وكان هؤلاء فريقين: فريقا استهوته الطبيعة الحية فهام بها وأقام وجوده عليها، ولم يرضى لنفسه أن يخرج من هذا الواقع. ويتمثل هذا الفريق من الفلاسفة في أصحاب المدرسة الطبيعية المعاصرة التي لا تؤمن إلا بالمادة التي تتصل بها الحواس. ومن قبل كان الفلاسفة الرواقيون يقولون إنه ليس في الوجود غير المادة، وهذا يتفق مع قولهم في المعرفة، إذ المعرفة عندهم لا تتأتى إلا عن طريق الحواس، فما لا يحس لا يعرف. الملل والنحل، الجزء الثاني، صفحة 360. وفريقا آخر وهم الكثرة بين الفلاسفة لم يستطيعوا مع إيمانهم بالطبيعة أن يتجاهلوا ما وراء الطبيعة، بل إنهم كلما أوغلوا في مباحث الطبيعة كلما طلعت عليهم من ثناياها أمارات مثيرة تشير إلى أن قوة عظيمة مدبرة تقوم على هذا الوجود وتحكم أمره، وإنهم وإن لم يروا هذه القوة فقد رأوا آياتها، فزادهم ذلك شوقا إلى النظر إليها والبحث عنها. ولكن أسلوب البحث في هذا العصر لا يرضى إلا بما يقع تحت الحواس ويخضع لها، وهذه القوة لا ترى ولا تحس، وإن بدت آثارها واضحة في كل موجود فكيف السبيل إليها؟ كان لابد أن يصطنع الفلاسفة أسلوبا غير أسلوب العلم ليتصلوا بما وراء الطبيعة، ولم يكن أمامهم إلا أسلوب التأمل والاستبطان عندما يخفق القلب أمام رائعة من روائع الحقيقة التي تتجلى في ضوء البحث العلمي. وهكذا تحول كثير من الفلاسفة، أو بعبارة أخرى تحول جانب من وجودهم إلى التصوف بأوسع معانيه، فبين نرى أحدهم يحكم عقله في موجودات الوجود يرتبها ويجمع شتيتها في منطق العالم وحكمة الفيلسوف، إذ به في عالم يلبس فيه رداء التصوف ويستعير منطق الشعراء. وإذا بهذه الحال تدخل عليه في فلسفته فتصبغها بصبغة روحانية، وإذا الطبيعة بين يديه روح يسري في كل شيء. يقول الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس: إن الطبيعة تنطق بالروح، وما العالم المادي سوى تعبير رمزي عن عالم روحي حقيقي. من كتاب ويليام جيمس لمحمود زيدان، الصفحة 29. ويقول جيمس في موقف آخر في التدليل على وجود الخالق: توجد أشياء لا يمكن رؤيتها رؤية مباشرة كالإلكترونات والبروتونات، إن معرفتنا لها مستنتجة من آثارها، إننا نرى ما تعمله الذرة فقط، أما طبيعتها وأين هي فليست لنا طريقة لمعرفتها. إن علم الطبيعة يعامل الذرة على أنها رمز أكثر منها جوهر محدد. المصدر السابق، الصفحة 86. فإذا كان العلم يفترض وجود الذرة ليسند هذه الآثار التي تفيض عنها إلى شيء ما، إن هذه الآثار لا بد أن تكون صادرة عن شيء، وإن كان هذا الشيء لا يخضع للحس فإنه لا بد أن يقام له وجود ولو فرضا، حتى تضاف إليه هذه الآثار وتحسب عليه. فكيف بهذا الوجود كله وبهذا النظام الذي يدور في فلكه، إنه لا بد أن يضاف إلى موجد أوجده وقام عليه. وإذا كان هذا الموجد غير ظاهر في عالم الحس فإن آثاره أبلغ دليل عليه وأقوى شاهد على وجوده. وتعجبني هنا كلمة للفيلسوف أرويس يقول فيها: إننا نعرف أن معاشرين حقيقيون لأنهم يستجيبون لإشاراتنا، ولهذا يزودوننا باستمرار بما هو ضروري لاستكمال المعاني الجزئية الموجودة في عقولنا. ويعلق الفيلسوف المسلم إقبال عن هذا بقوله: ولا شك في أن الاستجابة هي المحك الذي يعرف به وجود نفس واعية، والقرآن يرى هذا الرأي أيضا. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تجديد التفكير الإسلامي، الصفحة 27. عنوان: العقل ودفعات الغرور. ومع أنه ليس من طبيعة العقل ولا في مستطاعه أن يكشف هذا العالم غير المنظور أو يحقق شيئا فيه، إلا أنه محمول على ذلك بدافع الغرور وحب الاستطلاع. إنه يلمح من بعيد ونور برق يشير إلى هذا العالم، فيدفعه الغرور إليه ويغريه حب الاستطلاع بالانطلاق فيه. ولو وقف العقل من هذا العالم عند شطآنه وقفة المعجب المتأمل لغنم خيرا كثيرا بما يخلص إليه من قبسات الجمال والجلال من تلقاء هذا العالم، عالم النور والكمال. ولكن آفة العقل هنا هو الغرور الذي يدفع به إلى مواطن الغرق فيتخبط وتتعطل قواه، ثم يغوص إلى القاع ويهوي إلى مهاوي الهالكين. غير محظور على العقل أن يرتاب عالم الروح وأن يحلق على شطآنه وأن يضرب بجناحيه في عالم النور، ثم يعود أدراجه من قريب إلى عالم المادة الذي ارتبط به وتشكل فيه. إنها لحظات يعيشها في هذا العالم العلوي ليظل على ذكر من عالم النور الذي كان هو بعضا منه يوما، ثم انفصل عنه حين قدر له أن يسكن هذا الجسد الإنساني ويستقر فيه. ولو رضي العقل بتلك اللحظات المسعدة لأمن الزلل ولظل بمنجات من الزيغ وفي مأمن من البلال. فما أكثر العقول التي مسها الصرع وأصابها الدوار من التحليق في هذا العالم اللانهائي، وما أكثر الهلكة الذين تقطعت بهم الأسباب فراحوا ضحية الجري وراء عقولهم في هذا المحيط الذي لا حدود له. عنوان: كيف نرتاد عالم الحق. من الحكمة والخير معا ونحن إزاء أي تفكير فيما يتصل بالعالم العلوي أن نكون على علم مقدما بأننا لن نصل بعقولنا إلى حقيقة هذا العالم، وبأننا كلما تعمقنا البحث كلما زدنا بعدا عن الحقيقة، وربما انتهى بنا الأمر إلى وسوسة دائمة تزيغ بها القلوب وتضل معها العقول. ومن الحكمة والخير معا أن نفكر في ملكوت السماوات والأرض تفكر اعتبار وتخاشع، وأن ننظر في هذا الملكوت نظر الإعجاب والإكبار. وحسبنا من النظر في هذا الكون ما نرى من بديع الصنع وجلال الخلق، فذلك هو الثمر الطيب الذي يجنيه مرتاد هذا الملكوت إذا عرف طريق الوصول إليه وأحسن الاتصال به والتجاوب معه. وهذا هو الأسلوب الحكيم الذي اتبعه القرآن الكريم في التعرف على الله والاستدلال على وجوده، وذلك بالنظر في عالم الموجودات نظر تأمل وتفكر يملأ القلب خشية وروعة بعد أن ملأ العقل دهشا وعجبا. استمع إلى قول الله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. واسلك مع هذه الآية المسلك الذي تدعوك إليه وسر خطوة خطوة في هذا الطريق فماذا تجد؟ انظر: الذي خلق سبع سماوات طباقا، هذا هو موضوع الاستدلال، وهو في معرض النظر لكل ناظر. صباح مساء سماوات قائمة أبدا، آيتها بالنهار شمس تملأ الكون ضياء تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، وآيتها بالليل قمر يسري ونجوم تسبح وكواكب تتلألأ، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل إنسان يرى هذه الظواهر ويعيش فيها، ولكن تكرارها على النظر يوما بعد يوم قد يضعف الإحساس بها، فتصبح في مرأى العين وفي مجلى الفكر وكأنها شيء لا يرى ولا يحس، لأنها في نظامها المحكم لا يقع فيها خلل أو توقف يلفت النظر ويدعو إلى استطلاع أنبائها. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ولهذا كان من تمام الحكمة في التربية لفت الأنظار إليها واستثارة العقول نحوها، لا بإدخال الخلل عليها وإثارة فرقعة كبيرة مدوية في محيطها، ولكن بدعوة رفيقة لينة تنقل الإنسان من حال إلى حال في أناة ورفق. وقد كان فارجع البصر، هذه هي الدعوة اللافتة إليها، إنها نظرة جديدة تجيء عن داع يدعو إليها، وكأن وجودا جديدا قد لبس هذه الظواهر فاستدعى أن ينبه عليها وأن يوجه الأنظار نحوها، وكأن هذا النظر الرتيب المكرور لا اعتبار له فارجع البصر. إن الإنسان حين يرفع بصره إلى السماء بعد هذه الدعوة يجد حقا شيئا جديدا يتكشف له في عالم السماء، يجد ترابطا فريدا بين المخلوقات السابحة في هذا العالم، حتى لكأنما يأخذ بزمام كل مخلوق قائد عاقل يدبر وجوده ونظامه في هذه القافلة العجيبة الفريدة بين قوافل الحياة. إن هذه النظرة تعود إلى الإنسان ومعها آيات شاهدة على أن خالقا قد خلق فسوى وقدر فهدى، وأنه حكيم عليم قادر لا حد لحكمته وعلمه وقدرته، قد أبدع هذا النظام وأحكمه، هل ترى من فطور؟ تعالت حكمته وجلت قدرته، إنه لا شقوق ولا صدوع. وبحسب الإنسان الرشيد العاقل أن يقف عند هذا الحد من النظر، وأن يقنع بالنظرة الأولى حين تكون نظرته جادة واعية، ولكن الإنسان لا يريد أن يقف عند ظواهر الأشياء، إنه كالطفل يريد أن يحطم أثمن شيء وأروعه ليعرف ما هو وما يحوي، وهيهات أن يجد بين يديه إلا حطاما. وهذا الإنسان لا يقنع من النظر إلى ظواهر الأشياء، بل يريد أن ينفذ إلى صميمها، فليكن. ثم ارجع البصر كرتين، لا كرة واحدة، فماذا أنت بالغ من هذا؟ وبأي محصول يعود إليك البصر؟ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه هي خاتمة المطاف، لقد تحطم الإناء في يد الطفل ودميت يده، ولقد كل نظر الفيلسوف وزاغ. أليس هذا إعجازا من إعجاز القرآن الكريم، وآية من آياته الناطقة بأنه تنزيل من حكيم حميد؟ بلى، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. هذا هو أسلوب القرآن في الدعوة إلى الله ورفع معالم الهدى إلى معرفته، تأمل خاشع في محراب الوجود تتنزل منه على القلب آيات بينات تدل على الخالق وتنطق بقدرته، فذلك أجدى على القلب والعقل من ذلك الجدل العقيم الذي لا خير فيه ولا نفع معه. عنوان جانبي: الإسلام واحترام العقل. وقد يفهم من هذا أن الإسلام يحجر على العقل من أن يأخذ مكانه في الوجود الإنساني كقوة مدركة واعية تلتقط المعرفة من كل أفق في آفاق الحياة. كلا، إن الإسلام يحترم العقل ويزكي كفاحه في مجال المعرفة ويجعله الوسيلة السليمة للتعرف على الله. فلقد تحدث القرآن كثيرا عن العقل والعلم والعلماء في مقام الحمد والثناء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال عز وجل: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. فكيف يتصور مع هذا أن يكون الإسلام داعية إلى الحجر على العقل أو إهمال شأنه؟ إن الإسلام يحسب الإنسان كيانا واحدا تعمل كل أجهزته لغاية واحدة، هي حفظ توازن الإنسان في هذا الوجود وإقامته مقاما كريما فيه. والإنسان عقل وقلب، يفكر ويعقل ويتأثر وينفعل ويحس ويدرك ويرضى ويسخط. فإذا أراد الإنسان أن يكون فيلسوفا يعمل عقله ويعطل قلبه فقد جار على نفسه وأدخل الخلل على وجوده. وإذا أراد أن يكون صوفيا يفتح قلبه ويغلق عقله فقد ظلم نفسه وعطل جناحا قويا من أجنحته. الإسلام يريد الإنسان إنسانا بمدركاته وأجداناته وأحاسيسه وتأملاته، يريده فيلسوفا في روح متصوف، وعالما في قلب شاعر، وعاملا في موقف عابد، وإنسانا في محراب فنان. وليس هذا إلا واقع الحياة في الصميم منها، فكل إنسان إنما يحيا هذه الحيوات كلها، ولكن نسب هذه الحيوات هي التي تختلف في الناس. يقول الفيلسوف المسلم إقبال: ليس هناك من سبب يدعو إلى الظن بأن الفكرة والبداهة متضادان بالضرورة، فهما ينبعان من أصل واحد وكل منهما يكمل الآخر، فأحدهما العقل يدرك الحقيقة جزءا جزءا والآخر القلب يدركها في جملتها. تجديد التفكير الإسلامي لمحمد إقبال، الصفحة 7. فليس هناك في الحياة الإنسانية المتسقة عقل وقلب وإدراك وشعور، وإنما هي حياة واحدة أو قل هي ينابيع متعددة تصب في مجرى واحد وتنتهي إلى غاية واحدة هي إدراك الوجود والتجاوب معه. عنوان جانبي: وقفة أمام العالم العلوي. وبعد، فهل نستطيع أن ندخل إلى العالم العلوي وأن ندير جوانب النظر فيه؟ نعم، ولكن على شريطة أن لا ندخل إليه بعقولنا وحدها أو بقلوبنا وحدها، أن لا ندخل إليه دخول الفلاسفة، وأن لا نهجم عليه هجوما متصوفة، بل ندخل إليه من الباب الذي تدخل منه الإنسانية كلها، لا فلاسفتها وحدهم ولا متصوفوها وحدهم. ندخل إليه ناسا من الناس، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. وذلك هو الطريق المأمون الذي نرجو أن نضمن السلامة فيه والعودة منه بإيمان أوثق وبيقين أثبت. وقبل أن نلج هذا الباب، أود أن أستصحب معي وساة ذكية واعية ربما كانت زادا طيبا يعين على اجتياز الطريق. تلك هي كلمة رائعة لابن خلدون يقول فيها: ولا تثق بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها والوقوف عند تفصيل الوجود كله، وسفه رأيك في ذلك، واعلم أن الوجود عند كل مدرك في باب رأيه منحصر في مداركه لا يعدوها، والأمر في حقيقته بخلاف ذلك، والحق من ورائه. ألا ترى الأصم ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات، أي التي تجيء عن المحسوسات، ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات، وكذلك الأعمى يسقط عنده صنف المرئيات، ولولا ما يردهم إلى ذلك من تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم والكافة لما أقروا به، ولكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف لا بمقتضى نظرهم وطبيعة إدراكهم. ولو سئل الحيوان الأعجم لوجدناه منكرا للمعقولات وساقطة لديه بالكلية. فإذا علمت هذا فلعل هناك ضربا من الإدراك غير مدركاتنا، لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة، وخلق الله أكبر من خلق الناس، والحصر مجهول، والوجود أوسع نطاقا من ذلك، والله من ورائهم محيط. فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر، واتبع ما أمرك به الشارع من اعتقادك وعملك، فهو أحرص على سعادتك وأعلم بما ينفعك، لأنه أي الشارع من طور فوق طور إدراكك، ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك. وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه، بل العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية، غير أنك لا تطمع في أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره، فإن ذلك طمع في محال. وإذا تبين ذلك فلعل الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا خرجت عن أن تكون مدركة، فيضل العقل في بيداء الأوهام ويحار وينقطع. فإن التوحيد هو العجز عن إدراك الأسباب، وهذا هو معنى ما نقل عن بعض الصديقين: العجز عن الإدراك إدراك. مقدمة ابن خلدون، الصفحة 35 بعد 400. سأصحب هذه الوساطة الحكيمة معي في تلك السياحة الروحية العقلية، فلا أجعل إلى العقل وحده زمام أمري، وإنما هو أحد رفقة هذه الرحلة وكفى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الباب الأول: هذا الإنسان أو الكون الصغير. عنوان جانبي: الظلوم الجهول. إنه الإنسان الذي تصدى لحمل الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها. إنه ليس أظلم ولا أجهل من هذا الذي تحمله شهوة الغرور والادعاء على أن يطاول السماوات والأرض والجبال، وأن يحمل عنها جميعا ما عجزت عنه وأشفقت منه. وماذا يكون هذا الإنسان الضئيل الضعيف إلى جانب هذه الأكوان في ضخامتها وقوتها وامتدادها، السماوات والأرض والجبال؟ إنه قطرة من بحر وذرة في جبال. ولسائل أن يسأل عن هذا المحمول الذي حمله الإنسان: أهو من الثقل بحيث تعجز عن حمله السماوات والأرض والجبال؟ وهل هناك ما هو أكبر وأثقل من تلك العوالم التي تكاد تملأ الوجود؟ والجواب على هذا تنطق به الآية الكريمة في صراحة واضحة لا تحتاج إلى سؤال. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. من فضلك تابع بقية المادة.